الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، توقفت في الدرس الماضي في نهاية الكلام عن مبطلات الصلاة، وتكلم الماتن رحمه الله عن أن ما يبطل الصلاة هو 11 شيئا: الكلام العمد والعمل الكثير والحدث وحدوث النجاسة وانكشاف العورة وتغيير النية واستدبار القبلة والأكل والشرب والقهقهة والردة. وقد سبق معنا الكلام عن هذه المسائل مسألة مسألة. قال بعد ذلك: فصل. وركعات الفرائض 17 ركعة، فيها 34 سجدة و94 تكبيرة و9 تشهدات و10 تسليمات و153 تسبيحة. هذه المسألة التي عقدها الماتن رحمه الله هي مسألة إحصائية لما يتعلق بعدد السجدات وعدد التكبيرات وعدد التشهدات والتسليمات والتسبيحات. وإن لم نكن نحن بحاجة في الحقيقة إلى معرفة تفاصيل هذه المسائل، لأن أحكامها سبقت، يعني أحكام الشروط وأحكام الأركان وأحكام السنن ونحو ذلك، وتكلمنا عن قضية التكبير وعن قضية الركوع والسجود ونحو ذلك، لكن لا بأس أن نأتي عليها بشكل مختصر. فيقول رحمه الله: وركعات الفرائض 17 ركعة، وإن كان الصواب أن يقول 17 ركعة ليتناسب مع المعدود. قال: فيها 34 سجدة. 34 سجدة، لأن عدد ركعات الفرائض 5 هي 17 ركعة، وعدد وفي كل ركعة سجدتان، فإذا يكون العدد 34 سجدة، أي سجود. قال: و94 تكبيرة. 94 تكبيرة، في كل ركعة 5 تكبيرات: تكبير للركوع، وتكبير للسجود، وتكبير للرفع من السجود، وتكبير للسجود الثاني، وتكبير للرفع منه. هذه 5. فإذا ضربنا هذه 5 في 17 فتكون 85 تكبيرة. 85 تكبيرة. طيب، ثم أيضا عندنا 5 فرائض أو فروض لها تكبيرة إحرام، فنضيف مع 85 5 تكبيرات الإحرام، فهذا العدد صار 90، وهو قال 94. ما هي 4؟ 4 هي ما كان للقيام من التشهد الأول في 4 صلوات عدا الفجر. الفجر تشهد واحد، لكن في الظهر والعصر والمغرب والعشاء هناك قيام من التشهد الأول، وهذا القيام يكون بتكبير. إذن هذه 4 تكبيرات تضاف إلى 90 تكبيرة، فيكون المجموع 94 تكبيرة. قال بعد ذلك: و9 تشهدات. الصواب 9 تشهدات، إنه مؤنث. قال: و10 تسليمات، لأنها 5 فروض ولكل فرض تسليمتان، تسليمة عن اليمين وتسليمة عن الشمال، وهذا طبعا على عدم التفصيل في كون هل الأولى ركن والثانية سنة أو هل الأولى واجب. على كل حال هو عدى ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في بعض السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يجوز أيضا الإتيان بتسليمة واحدة، وهذا ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومائة وثلاث وخمسون تسبيحة. مائة وثلاث وخمسون تسبيحة، على ماذا بنى الماتن رحمه الله هذا العدد؟ بناه على أن في كل ركوع ثلاث تسبيحات، تقول مثلا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وفي كل سجود ثلاث تسبيحات أيضا، فتقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. العدد يكون 153 تسبيحة. صلاة الفجر فيها ست تسبيحات للركوعين، واثنى عشر تسبيحة للأربع سجدات، لكل ركعة سجودان طبعا، فيكون المجموع مثلا في صلاة الفجر ست تسبيحات للركوع في الركعتين، واثنى عشر تسبيحة للأربع السجودات، يكون المجموع في ذلك هو 18 تسبيحة، وهكذا يحسب في بقية الصلوات في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا الجمع كما ذكرنا يعني ليس منه طائل، سوى مسألة أقرب ما تكون أنها إحصائية. قال بعد ذلك: وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا. هذه الأركان، والركن كما هو معلوم لا تصح الصلاة إلا به. طيب هذا الحساب باعتبار ماذا؟ هو رأى أن جنس الصلاة إما أن تكون ثنائية كالفجر، وإما ثلاثية كالمغرب، وإما رباعية كالظهر والعصر والعشاء. طيب هذه الأجناس هو جعل الحساب على هذا الضوء، لم يجعلها على حساب الفروض أنها خمسة فروض، وإنما على حساب اعتبار الرباعية واحدة. إذن عندنا رباعية وعندنا ثلاثية وعندنا ثنائية، هذه كم عددها؟ هذه عددها تسع ركعات. إذا مثلا قلنا الثنائية الفجر ركعتان، وضممنا ثلاث ركعات للمغرب، هذه خمس، ثم أربع ركعات التي تمثل الصلاة الرباعية وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء، هذه صارت تسع ركعات. طيب هذه التسع ركعات في كل ركعة فيها 12 ركنا، وقد سبق الكلام عن الأركان: القيام والفاتحة والركوع والاعتدال والسجود الأول السجود الثاني والجلوس بينهما أي بين السجدتين، والطمأنينة في ذلك، الطمأنينة في الركوع والطمأنينة في الاعتدال من الركوع والطمأنينة في السجود والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين، وزاد على ذلك تكبيرة الإحرام والجلوس الأخير والتشهد فيه، والجلوس الأخير والتشهد فيه. إذن لو حسبت هذا صار المجموع 126 ركنا، وهو ما قصده بقوله وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا. على كل حال هذه قضية إحصائية للأعداد، وهي كما يقال هي من الملح التي يذكرها أهل العلم وليست مقصودة. فالمطلوب من الإنسان أن يعرف الأركان وأن يعرف السنن وأن يعرف الواجبات، هذا هو المطلوب منه في صلاته، حتى لا يحصل في صلاته خلل أو يظن أنه إن فقد شيئا أن هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة، ويكون فقدان هذا الشيء إنما هو من باب السنن لا من باب الواجبات أو من باب الأركان. قال بعد ذلك وهو يبين ويفصل، قال: في الصبح 30 على ما سبق أن فصلنا فيه. قال: وفي المغرب 42 ركنا، وفي الرباعية، الرباعية يعني الظهر والعصر والعشاء، 54 ركنا، مجموع هذا 26 ركنا. قال بعد ذلك: ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا. من عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، الأصل في القيام وقوموا لله قانتين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. إذن هذه الأمور تدل على أن الإنسان يؤدي الصلاة على حسب قدرته وحاله. من كان يستطيع القيام فيصلي قائما. طيب من عجز عن القيام، عجز عن القيام إما لعدم القدرة، وإما أن يكون عجزه عن القيام للخوف من الغرق مثلا فلا يستطيع القيام، كأن يكون في مركب صغير جدا ولا يستطيع الوقوف فيه وهناك موج ويتعسر عليه القيام وربما يؤدي هذا إلى غرقه أو نحو ذلك من الحالات، ففي مثل هذه الحال يكون هذا قد وقع أيضا في حال العجز فيصلي جالسا على حاله، يصلي جالسا. إذن من عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، للحديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا، يتوجه اتجاه القبلة ويصلي وهو على جنب أو مضطجع على ظهره. إذن لا تسقط الصلاة، وهذا تنبيه لبعض المرضى عافاهم الله وكتب أجرهم، أن الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام واعيا مدركا، فيصلي على حاله ولا يجوز له أن يتهاون في أمر الصلاة أو أن يقول بقضائها بعد انتهاء المرض، لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها أوقات، وقد تقدم معنا الكلام عن هذا. هناك وقت للفجر لا يجوز تأخير الصلاة عنه، هناك وقت للظهر، هناك وقت للعصر، للمغرب، للعشاء، هناك أوقات محددة حددها الشارع وجاءت بها السنن، فلا يجوز للمسلم أن يؤخر عن وقتها، وإنما يصلي على حاله. طيب، من قال أني لا أستطيع أن أحرك شيء من أطرافي، كأن يصاب مثلا بالشلل التام عافانا الله وإياكم وشفى مرضى المسلمين وعافاهم وكتب أجرهم، نقول له في مثل هذه الحال تومئ إيماء برأسك فتنوي الركوع وتنوي السجود وتنوي القيام دون الحاجة إلى الحراك أو التحرك. من لم يستطع الإيماء فيصلي بإدراكه، ينوي أنه في قيام، ثم ينوي أنه في ركوع، ثم يرفع، ثم يسجد، وهكذا، ما دام أنه عاقل مدرك للحال. أما من فقد الإدراك، كان يكون قد أصيب بالخرف ولا يدري ما يجري حوله ولا يدري بالناس الذين حوله ولا يفرق بين الصلوات ولا يحرص على الوضوء، فمثل هذا لا يكلف. ونرى أن بعض الأبناء أو الأقارب مع كبير السن الذي قد أصابه خرف وأنه لا يدرك ما حوله ولا يميز بين الصلوات ولا يميز في قضية الطهارة ولا يحرص على الوضوء، أنهم يلزمونه إلزاما، يقفون على رأسه: الآن اركع، الآن اسجد، الآن القيام، الآن كذا. لا، هذا تكليف له بما لا يجب عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يدرك، هو لا يدرك. إذن من عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا. هنا مسألة تتعلق بالصلاة جالس، هذه بالنسبة للفريضة، لكن بالنسبة للنافلة يجوز للإنسان أن يصلي النافلة جالسا، ولكن له نصف الأجر إن كان قادرا على القيام وصلى جالسا فله نصف الأجر كما ورد في السنة. أما إن كان عاجزا وصلى النافلة جالسا فله الأجر تاما كاملا بإذن الله تعالى، لأنه منعه من القيام عذر العجز، عذر العجز. قال بعد ذلك: ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا، وهذا كما تقدم معنا. قال بعد ذلك: فصل. وهنا شرع الماتن رحمه الله في مسائل سجود السهو، قال: والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. المتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. فرض ركن، وسنة، السنة قد تكون يعني واجبة أو مستحبة على التفصيل سيأتي، وهيئة أي بعض هيئات الصلاة كما سيأتي معنا. قال: فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو، يعني عدم الإتيان بالركن لا يسد عنه سجود السهو، مثل من نسي ركعة مثلا، هذا إن نسي ركعة فصلى مثلا الظهر ثلاث ركعات وسلم ثم نبه على ذلك، أو تذكر هو ولم يطول الزمان أو لم يطول الزمان بينه وبين السلام، فإنه يأتي بالركعة ويسجد سجود سهو. أما لو طال الزمان بين سلامه وبين تذكره فإنه يعيد الصلاة، لأن الصلاة التي صلاها غير تامة ولا هي صحيحة. إذن من نسي سجدة مثلا من صلاة الفريضة وخرج من الصلاة سجد سجدة واحدة في الركوع أي في الركعة، كأن يصلي مثلا صلاة العصر ثم في الركعة الأخيرة سجد سجودا واحدا ثم بعد ذلك سلم، تشهد وسلم ولم يسجد السجود الثاني، ثم ذكر أو ذكر بعد انتهائه من الصلاة، فهل هنا يأتي بسجدة؟ لا، هنا يأتي بركعة كاملة، الركعة تبطل فيعيد الركعة كاملة ويسجد سجود السهو، يسجد سجود السهو. هذا بالنسبة للفرائض. ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر، جاء في رواية ركعتين، قال: فسلم، فقال له ذو اليدين واحد الصحابة رضي الله عنهم: قال: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد فقط سجود السهو، لأنه ترك ركعتين، وإنما أعاد الركعتين أو أكمل الركعتين وسجد للسهو. قال بعد ذلك: والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، لكنه يسجد للسهو عنها. السنة لا يعود إليها، يعني إن ترك أمرا من السنن غير الأركان وانتقل إلى الفرض الذي يليه فإنه لا يعود إليها، وإنما يكفيه سجود السهو. مثال ذلك: من نسي التشهد الأول في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، نسي التشهد الأول وقام مباشرة، فإذا قام فيكون قد التحق وتلبس بالفرض اللي هو القيام، الذي هو القيام، ففي مثل هذه الحال لا يجلس للتشهد إذا كان قد قام استوى قائما، في هذه الحال لا يجلس للتشهد وإنما يكمل الصلاة ثم يأتي بسجدتي السهو. قال: والهيئة لا يعود إليها. طبعا ما الدليل على الأمر الأول الذي هو قضية السنة؟ جاء في حديث عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، وفي رواية قام من اثنتين من الظهر، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. نظرنا تسليمه يعني انتظرنا تسليمه، يعني لم يجلس للتشهد الأول، قام وأكمل صلاته ثم سجد سجدتي السهو عن التشهد الذي نساه. وجاء في حديث في السنن: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. قال بعد ذلك: والهيئة، ما المراد بالهيئة؟ يعني كالتسبيحات مثلا في الركوع أو في السجود، أو وضع اليمين على وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة. قال: والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنهما. ترك مستحب، نعم لا يجب عليه سجود السهو لكن يستحب، من ترك سجود من ترك التسبيح مثلا أو شيء من المستحبات ولا يجب عليه في هذه الحالة أن يسجد سجود السهو، لكن يستحب له، لكن لو ترك سجود السهو لا شيء عليه، لا شيء عليه. طيب ما الدليل على العموم سواء في الفروض أو في الواجبات أو في السنن؟ ما جاء في الحديث: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. قد تكون هذه السجدتين فرض، قد تكون واجب، وقد تكون مستحبة. وبعض أهل العلم يرى أن سجود السهو عن الأمر الواجب هو واجب وإن انتهت الصلاة، وبعضهم يقول إذا الإنسان نسي سجود السهو فلا شيء عليه، يعني نسي الأمر، نسي الواجب، ثم أراد أن يسجد فنسي أيضا سجود السهو فلا شيء عليه. ومنهم من يقول بل يجب عليه ذلك، متى ما تذكر ذلك سجد سجود السهو ولو خارج الصلاة، وهذا قول لبعض أهل العلم. انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي مسألة: إذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين. قبل هذا، متى يكون سجود السهو؟ ذكر أهل العلم أن سجود السهو جائز قبل السلام وبعد السلام، سواء كان من نقص أو كان من زيادة، لكن عموم القاعدة في هذا الباب أن ما كان من نقص فيكون قبل السلام، بعد أن ينتهي من التشهد يسجد سجدتي السهو ثم يسلم، وما كان عن زيادة كأن زاد ركعة أو زاد سجدة ونبه على ذلك فهذا يسجد بعد السلام. لكن لو سجد في إحدى الحالين قبل السلام أو بعد السلام صح منه ذلك ولا ضرر عليه. قال بعد ذلك: وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين، بنى على اليقين وهو الأقل، وسجد للسهو. جاء في مسلم من حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. إذن إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ما الذي استيقنه؟ أنها ثلاث، لكن ما هو الشك؟ الشك أنه هل صلى الرابعة أم لا. إذن يبني على الثلاث ويكمل الصلاة ويسجد سجود السهو. قال بعد ذلك: وسجود السهو سنة. قلنا: ما كان فيه ترك واجب فهو واجب، وما كان فيه ترك مستحب فهو مستحب. قال: ومحله قبل السلام. وقد تقدم معنا الكلام عن هذه المسألة. قال بعد ذلك: فصل. وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. هناك خمس أوقات جاء النهي عن الصلاة فيها، فقال: وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب، ذوات الأسباب، كأن يكون قد نام عن الصلاة فيقوم يصليها، أو دخل في المسجد فيصلي تحية المسجد ركعتي دخول المسجد، أو نحو ذلك من صلوات أو الصلوات التي لها أسباب. طيب، ما الدليل على ذلك؟ جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. يقول الماتن رحمه الله هنا عن هذه الصلوات، يقول: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تكتمل وترتفع قدر رمح، أي في حال طلوع الشمس. إذن من بعد الفجر، إلا سنة الفجر لمن لم يكن قد صلىها فيصليها مباشرة بعد الصلاة، أو يصليها بعد شروق الشمس، هذا كله جائز. أما لغير ذلك فلا يصلي إلا من ذوات الأسباب. إذن لا يصلي بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ووقت الطلوع حتى تكتمل، وإذا استوت حتى تزول، يعني هذا في وقت الزوال الذي هو قبل أذان الظهر. قال: وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. هذا الحديث الذي ذكرناه يدل على عدم الصلاة، على عدم الصلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، وعلى عدم الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وجاء في حديث عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر أو نقبر موتانا أو نقبر موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. هذا الوقت الثالث، يعني ذكرنا بعد الفجر وذكرنا بعد العصر في الحديث الأول، هذا يدل على الوقت الثالث وهو حال طلوع الشمس. قال: حتى ترتفع. قال: وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، هذه الحالة الثالثة أو الرابعة. قال: وحين تضيف الشمس للغروب، أي حال الغروب. إذن من بعد الفجر لا يصلى حتى ترتفع، وحال ارتفاع الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وبعد صلاة العصر، وحال الغروب. هذه الخمسة الأوقات. أما ما كان لها سبب فتصلى في هذه الأوقات. تصلى في هذه الأوقات. ويدل على ذلك ما جاء من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي أو فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وجاء في الصحيح في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، فسألته عن ذلك فقال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد قيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. انتقل بعد ذلك الماتن رحمه الله إلى الكلام عن صلاة الجماعة، وهذا بإذن الله يكون معنا في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم الفقه في الدين وزيادة الإيمان واليقين، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.